Thank you. عليهم غير المغضوب عليهم اللهم استقيم صراط

بعده تفرقا معصوما عذابك للسجين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أرواح المسلمين في محل الأبرار وتغمدهم من رحمة آباء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم من طيب الوحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضور وظرح منضود وظل مسدود وماء مسدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك واغفر وارحم لمن طاب على خدمة كتابك العزيز تلاوة وإنفاقا واجعله عملا صادقا خالصا لوجهك الكريم إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله Thank you. ذكرنا Thank you.